الحمد لله تنغمس في أنوار النبوة قلوب لأهل الفتوة ممن هم لله صفوة ومن بين براياه نقوة أوائلهم صحابه الذين صبت عليهم سحابه فعليهم رضوان ربي في كل لمحة ونفس يزداد واقتدى بهم الجياد تلو الجياد من أرباب الهدى والرشاد من الذين أحسنوا الوفاء بعهد الملك الأعلى فجعلهم ربهم في خيار الملأ فكل منهم بنور الصدق والمحبة يتملأ ولئن كانوا قد مضوا وأمامنا نماذج من حسن تضحيتهم وولائهم ومحبتهم وصفهم وعطائهم وبذلهم وتقديمهم الروح والنفس والمال والعقل والفكر وكل ما ملكوا لمن ملكهم في دائرة حبيب مالكهم وصفوة خلاقهم جل جلاله وتعالى في علاه فما فقدنا من بعدهم منه إلا شخصه الكريم وجسده المنور عليه الصلاة والسلام. أما دعوته ودلالته فقائمة وفي أبحرها أفكار أهل الصدق عائمة. جعلنا الله وإياكم ممن يحسن النصرة لهذا النبي الذين أنصاره أنصار الله أنصار الله تبارك وتعالى في كل شان، وثبتنا وإياكم وزادنا إيمان ومر بنا ذكر أخبار مقامه بعد أحد أياما بعد أيام تخللتها سرايا وغزوات له عليه الصلاة والسلام حتى كان أواخرها في شهر جماد الآخرة غزوة بحران كما يسمونها، والتي رجع منها ولم يلقى فيها كيدا ولا حربا، كانت في جماد، ومضت الأشهر بعد ذلك رجب وشعبان ورمضان، فما كان شوال إلا وجاءت الأخبار بتحرك قريش لتأخذ الثأر، وذلك أنهم من بعد بدر ما قر لهم قرار. وقد تقدمت معنا حركة أبي سفيان الذي نذر أن لا يستذل وأن لا يمس الماء أو حتى يأخذ ثاره في الغارة على شيء من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان تحت نظره. وتقدمت غزوة السويق معنا لأنه سعى جماعة من أولئك المشركين، فيهم عكرمة بن أبي جهل قبل أن يسلم، وعبد الله من المشركين ممن قتل أباؤهم في بدر وممن قتل أبناؤهم كذلك، فتجمعوا وجاؤوا إلى أبي سفيان وسعوا في قريش أن محمدا قد بتركم وقتل فيكم كباركم كبراءكم وقتل فيكم زعماءكم، وإنكم يجب أن تعينون بهذا المال كله، التجارة التي رجع بها أبو سفيان بالعير من الشام، تعينون بهذا المال على حرب محمد لنأخذ بثارنا منه. فسعوا في مع عند كل من له سهم في هذه التجارة، فتركوا أسهمهم كلهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت 1000 بعير وعندهم من الدنانير 50,000 وعندهم مبالغ كبيرة وبضائع أخر، فجمعوها كلها إعدادا لحرب سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأخذوها أعدوا العدة طول سنة من شوال هذا إلى شوال ثاني، خرجوا لأحد وهم في العدة، انضاف إليهم جماعة من غير قريش من بني كنانة ومن تهامة ومن أطاعهم من القبائل، وخرجوا لحرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن اشتروا من هذه الأموال أفرسا ليقاتلوا عليها وعلفوها، وأعدوا لذلك رواحل وعلفوها، وكانوا طول السنة يسمنونها من أجل حرب النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. ولما فدى نفسه ابن أبي، هذا اسمه أبي بن خلف، فدى نفسه في من مكان من أسرى بدر، قال إن لي خيلا بمكة أعلفه كل يوم فرقا من الشعير يقتل عليه محمدا. بلغ النبي الخبر قال أنا قاتل أبين إن شاء الله، قال أنا الذي أقتله. وبلغته الكلمة خاف منها أنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكان ممن حضر في أحد هذا بفرسه ذاك، وقتل بعض المسلمين ثم تعرض للنبي ويقول أين محمد لا نجوت إن نجا، فطعنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرق عنه الصحابة وقال لهم دعوه كما يأتي معنا في هذه الغزوة سنة كاملة وهم يعدون العدة، وكل تبرع بالمال من أجل قتال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل أهل الضلال في ضلالهم، أهل الكفر في كفرهم، أنتم المؤمنون وأهل الحق ما يطيب لكم أن تبذلوا. أين ذهبت الأفكار بنا؟ نريد نريد نريد ماذا؟ أين حقائق الصدق في محبة الله ورسوله البذل لله ولرسوله؟ هؤلاء كفار مشركون لأجل غيظ أنفسهم بذلوا الأموال، قال كل من له سهم في التجارة في هذا العير قال اتركوها لحرب محمد قتال محمد جمعوه. وفيهم أنزل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، وقد ميزهم يوم أحد وبين المنافقين من المؤمنين، وظهرت الآثار واضحة في الغزوة وبعد الغزوة، من كان في نفسه شيء أظهره شفى والصحابة في شدتهم بعد رجوعهم من تلك الغزوة، والمضى الكل وسعد الصادقون وسعد المخلصون، وإلا من تكلم أيام الغزوة وقبل الغزوة وبعد الغزوة، وثارت الدعايات وثارت بعض النفوس، وبعض أهل الغل أظهر غلة، وبعض أهل الرغبة في الدنيا أظهر رغبته، وكان ما كان والكل قد خسروا إلا الذين آثروا الله ورسوله، إلا الذين صدقوا الله ورسوله، سلك الله بنا سبيلهم وسقانا من سلسبيلهم العذب الطيب الهني الصافي الذي ما مر بعدهم قرن إلا وسق الله منه قلوبا صادقة، فعسى أن لا تخرج من الدنيا حتى يسقيك الله من هذا السلسبيل، حتى يسقيك الله من هذا السلسبيل، وطوبى لك إن شربت منه شربة، فبلة من كأسه المختوم تملأ رياض القلب بالعلوم، وتحفظ الفهم عن الوهوم، وتطلق العقل عن العقال، ترقيك أعلى المراقي، وتجعلك مهيئ لمرافقة أعلى مرافق. استعد القوم، فلما تهيئوا بعد رمضان في أول شوال للخروج، كان سيدنا العباس يرقب أعمالهم وحركاتهم وتراتيبهم، بعث كتابا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر القوم وأنهم مجمعون على الخروج لحربه، ومنهم أعداد كذا وعدد كذا وترتبوا كذا كذا، واستاجر واحد من بني غفار يقول له في 3 أيام توصل الرسالة عند النبي في المدينة وتكتم الأمر وتعطي هذا، حذ منه الرسالة وجراء وطوى مسافة 12 يوم في 3 أيام، ولقي النبي في قباء فأعطاه الرسالة العباس، فدعا بعض أصحاب الذين يقرؤون قرأها عليه، فتلاها عليه استكتمه الخبر، قال له اسكت ما تخبر أحد بهذا، ودخل بيوت بعض الأنصار فأخبره بخبر العباس، فقال له متى؟ قال أرى خير يا رسول الله يكون هذا، قال فاسكتم الخبر. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بقي أيام وصل الجيش وقربوا من المدينة ووصلت الأخبار أهل المدينة، وفي الليل ليلة الجمعة أصبح الناس نحو 11 و12 شهر شوال، رأى صلى الله عليه وسلم في منامه سيفه، هذا السيف الذي أخذه في ذو الفقار، أخذه في بدر من بدر كان معه يحمله، ثم إنه أعطاه بعد ذلك علي بن أبي طالب، أخذ السيف رأى أن في ذبابته في طرفه في رأسه ثلمة، وفلول فالسيف، ورأى بقر تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فأصبح وقد فاضت الأخبار أن الجيش أقبل وهم قريب، وكلم الناس وخبرهم صلى الله عليه وسلم برؤياه في الصباح. قالوا ما أولتها يا رسول الله؟ قال ما بسيفي رجل من آل بيتي يقتل. قالوا أما بقر تذبح فأناس من أصحابي يستشهدون. قال وأما الدرع الحصينة في المدينة، من مدينة فشاورهم ما نصنع. بدأت الشورى صباح يوم الجمعة. ذاك اليوم توفي أحد بني النجار من الأنصار، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة وأعاد الشورى للصحابة فيما يصنع، وفيهم جمع كبير. قالوا ما ترى يا رسول الله؟ قال إن رأيتم نبقى بالمدينة، فإن أقاموا خارجها أقاموا بشر مقام، وإن دخلوها قاتلناهم قبلنا فقاتلناهم فيها ورماهم النساء من الرؤوس من فوقهم من البيوت وقاتلناهم. فقال عبد الله بن أبي الرأي ما رأيت رسول الله، وهذه المدينة ما خرجنا منها لأحد إلا أصابوا منا، ولا دخلنا أحد فيها إلا أصبناهم. جماعة من كبار الصحابة كان رأيهم نفس الرأي، فتحركت همم جماعات آخرين من الشباب ومعهم قليل من كبار الصحابة، فيهم سيدنا حمزة، وعامة الذين اختاروا الخروج كانوا الشهداء هم في أحد، فيهم سيدنا حمزة. قال والذي بعثك بالحق لنجالدنهم يا رسول الله. قاملوا بعض الصحابة قال يا رسول الله لا يرون أن جبنا عنه نخرج إليهم. قام بعض الصحابة قال رسول الله هذا الذي كنا نتمناه، نحن من بعد بدر ندعو الله أن نلقاهم، فقد يسر الله لنا ما أردنا وجاءنا على الأبواب. قام بعض الصحابة يقول رسول الله لا تحرمنا الجنة، لا تحرمنا الجنة يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأدخلنه. قال له بما؟ قال له نبي بما؟ قال بحبي لله ورسوله وأن لا أفر من الزحف. قال له صدقت. فكان أحد الشهداء في أحد، قال لا تحرمنا الجنة يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأدخلنه. قال له بما؟ بيش تدخل الجنة؟ إيش معنى؟ قال بحبي لله ورسوله وأني لا أفر من الزحف. قال صدقت، أنت محب الله ورسوله ولا تفر من الزحف، وأنت من أهل الجنة تدخل الجنة. فكان أحد من قتل يوم أحد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكل الذين ألحوا عليه بالخروج كانوا هم أول الشهداء في أحد. فرأى إلحاحهم ومعهم جماعة من كبار الصحابة، وقد أمر بالقتال وجاءته الرؤيا تدله. وفي يوم بدر لما كان الفداء خيرهم، قال تفدونهم ويقتل منكم عدده. قالوا نفديهم، نستعين بما نفديهم لنصرة الله ورسوله، ويكرم الله بالشهادة عددهم من أهل. فكان يوم أحد في العام الثاني، يعني يوم أحد، فقتل 70 كمان الذين أخذوا فداهم 70، فقتلوا 70 قد أخبرهم من العام الماضي. فرأى صلى الله عليه وسلم إلحاح القوم على ذلك، ووقوف من وقف معهم من كبار الصحابة. ففي الشورى التي أعادها بعد الجمعة وبعد أن صلى على الجنازة، فلما كان كذلك دخل إلى بيته، فتراد القوم خبرهم بينهم البين، وقالوا استكرهنا رسول الله على الخروج، هو أعلم منا وأدرى بنا وأعلم بما يريد الله، هو رسول الله. يقول لنا كذا، ثم لا نزال به حتى نضطر إلى أن يستجيب لرأينا. رجعوا لرأي رسول الله، نرجع لرأي رسول الله. خرج النبي قد لبس لامة الحرب، قال يا رسول الله استقر هناك والأمر لك، أنا جيش في المدينة كما أردت. قال قد كنت دعوتكم لذلك فأبيتم، أما بعد أن لبست لهمتي فما ينبغي لنبي إذا لبس لهمة حربا أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. حتى نجحت الآن خلاص ما عادش رجع بعد هذا الموقف والجهاد في سبيل الله والتضحية والاستقبال أمر القتال، خلاص لا رجع. فقام فيهم يقول اصبروا وافعلوا ما أمركم به واتقوا الله، وحثهم على الصبر وعلى التقوى وعلى أن ينفذوا أمره ويفعلوا ما أمرهم به، ويعلم أن الأمر قد نفذ ولا بد أن يجري ما يجري كما رأى في نومه ورؤياه وحي صلى الله عليه وسلم. ولكل هذه الأحوال وما ألقي إليه من سر إرادة الله تنازل عن رأيه وقبل رأي هؤلاء وخرج، خرج بهم. وعبد الله بن أبي مع جماعة يمشون في الطريق، وإذا جماعة لهم زمزم ما هؤلاء قالوا حلفاء بن أبي من اليهود يقاتلوا مع، قال لا نستعين بالمشركين على المشركين ردوا ردهم. وزاد زعل بن أبي وقدوا زعلان، ويقول في الطريق مع جماعته أطاعهم وعصاني تبع أمر الصبيان والشباب هؤلاء ترك رأيي وأمري. في الطريق قال صلى الله عليه وسلم يمشي بهم أرى أخبروا أنهم نزلوا قريبا هناك من أحد عند الجبل. قال لما توجه في آخر النهار يوم الجمعة ويمشي تفقد الجيش، رد جماعات من صغار السن أبناء 14 15 رجعوا، فرد جماعة منهم ابن عمر منهم زيد بن أرقم جماعة منكم من الصحابة منهم رافع بن خديج، فقالوا له نرامي وسيفعل عندنا جابوه. قال إنه حسن الرمي أجازه، راح يبكي واحد لعند زوج أمه قد مات أبوه يقول له أجاز رافع وتركني ولو صارعت ولا صرعت، أنا أصرع رافع رحت شفع لي عند النبي. فجاء إليه يقول رسول الله البلد يبكي ويقول إنك أجزت رافع ورددت، إيش الـ إيش الـ إيش الإيمان هذا، إيش الـ إيش التربية، إيش البواطن والعقول الزكية اللي قدها في القمم من قبل البلوغ. يقول لو صارع ولا صرع يا رسول الله؟ قال يصرعوا؟ قال نعم. قال تصرع هات رافع هات. قال قل ما تصرع، تصارعوا قدام النبي فصرع الثاني رافع. قال بس اخرجوا معه مرة تخرجوا، فأجازهم. جاء الليل صلى بهم صلى الله عليه وسلم المغرب صلى بهم العشاء. قال من يعرف طريق قريب نلقاهم عن كثب من دون أن نمر عليهم من قبل هنا؟ قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله من الأنصار، فمر بي في طرق وسط مزارع في طرق بني حارثة، وصادف المر على حائط واحد مربع اسمهم من قيضي واحد منافق هو أعمى، أعمى البصر وأعمى القلب أعمى البصيرة، وسمع صوت النبي والصحابة عند الحائط حقه مرين. قال ماذا أنت رسول الله وتدخل حوائط الناس وتمر فيها؟ من كنت رسول من قال لك تمر في حائطي؟ يقول شفت لنا وحمل في كفه تراب حصبه ويقول لو أعلم أن ما تصيب غير وجهك بألقيها في وجهك. دار الصحابة قاموا يريدون قتله، وقفهم صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنه أعمى البصر أعمى القلب. قال تركوا مضى. شوف كيف أصناف الناس، ما نعيش اليوم حالة ولا نشاهد حدث ولا حركة من صغير ولا كبير إلا وحصل قدامي في سيرة حبيبي معناها داير يقول وهو الدليل يقول امشوا كذا ها تكلم ما تكلم وشبع كلام خلوه ماشي الذي حصل. مضى النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه فوافى أحد وإن هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. مع الفجر أقام يوم السبت نحو 12-13 يمكن شوال، يقولون هم على النصف يعني قرابة النصف، ما بين 10 و20 يسمون نصفهم، لأنه يوم الأحد كان 29 رمضان، فيوم الاثنين أول يوم في شوال، فما يكون الاثنين إلا 15، فلابد 14-13 كان يوم الأحد. يوم له يوم السبت، يوم السبت لأنه يوم الاثنين يوم 15 يكون شوال، ما بين 15 و14 شوال، فيكون إذن يوم الأحد. يوم السبت إما 14 و13 شوال، هو الذي وقعت فيه الوقعة يوم السبت، صلى بهم الفجر صلى الله عليه وصحبه وسلم. قبل أن يصل هناك عبد الله بن أبي والجماعة قال يطيع أو لا يعصينا، رجع بمن أطاعوا من جماعة، ولحقهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام خزرجي منهم، يا قوم اتقوا الله ولا تخذلوا نبيكم، والقوم معه وعدوهم على الباب، وأخذ يذكرهم ويحثهم. عبد الله بن أبي والجماعة قالوا لو نعلم أنه يلقى قتال ما نتأخر عنه، لكن ما نرى أن هذا في قتال، ما يكون هنا حرب، يقول رجعوا. الذين قالوا الإخوان قالوا لو أطعنا ما قتلوا، بعد يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم الكفر يومئذ قربوا منهم للإيمان. لما رجع عبد الله بن أبي وثلث الجيش معه رجع، كانوا 1000 فصاروا 700، ثلث رجعوا. هناك المشركون 3000، خرجوا معهم حتى نساء من كبار زوجات كبارهم، خرجوهم من شان ما يهربوا، ما يهرب يرجع النسوان قدامهم، خرجوهم على الهواجج، جمعت منهم هند وغير التي استاجرت وحشي من أجل قتل حمزة، وقالت له إذا جيتني بكبده قالوا كها اعتقك واعطيك وكذا وزوجك. خرجوا بالنساء وخرجوا بعدتهم، معهم الأفراس 200 تزيد فرس، ولم يكن خيل مع النبي والصحابة، بعض السير يذكر واحد بعضهم يذكر اثنين، ولكن الأكثرهم قالوا لم يكن خيل موجود في الحد مع النبي ولا الصحابة. وصل عليه الصلاة والسلام في الفجر، صلى بهم ثم صفهم، قال عبد الله بن جبير مع 50 من الرماة، قال شوف مكانكم هذا الجبل، قفوا مكانكم، فإن رأيتم الخيل خيل المشركين تأتون فرموا، احمونا من ظهورنا لا يأتوننا من ورائنا، ابقوا مكانكم فإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا انتصرنا عليهم حتى لحقنا بهم وفروا فلا تبرحوا مكانكم. وكرر عليهم الكلام وأكد عليهم في ذلك. قال سيدنا عبد الله لبيك رسول الله، فوقف مع من معه من الرماة 50 رجل متقنين الرمي، كان اختارهم صلى الله عليه وسلم. هم في الطريق ماشين إلى أحد، وسيدنا أنس بالنظر يقول مش تستنشق الجنة، قال أشمها، إني أشمها دون أحد، أقرب من أحد، قال الجنة أقرب من هذا، شوف الجبل، الجنة أقرب من هذا الجبل، اللهم ارضى عنهم، اللهم ارضى عنهم، وصدق كانت أقرب إليه من الجبل. في الطريق سائرين يقول بعضهم لبعض تعال ندعو الله، فإن عند الإقبال على القتال الدعاء مستجاب، قال ندعو الله، قال يا رب سخر لي غدا في القتال رجل قوي بأس شديد حرده، أقتله في سبيلك وأخذ سلبه للمسلمين. قال اللهم آمين، ادعو أنت. قالوا أنا يا رب سخر لي قويا بأس شديدا حرسه من المشركين يقاتلني فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني. فألقاك فتقول فيما هذا فعل، فأقول يا رب فيك فعل بي هكذا. قال اللهم أمين. قال زدت علي أنت تسلم. قال خلاص كل واحد دعوته، كل واحد حصل دعوته في ثاني يوم، كلهم حصلوا ما طالبوا وما دعوا. في بعد أن صلى الفجر صفهم عليه الصلاة والسلام ورتب هؤلاء وخرج بالقوم يرتبهم ويوليهم اللواء الذي معه ووزع الرايات. ففي بكرة ذاك اليوم وقعت المعركة، استقبلوا القوم فغارت خيول المشركين فاستقبلهم من بالجبل الرماة بالرمي ففرت وهربت، ورجعت مرة أخرى فرموهم كما علمهم صلى الله عليه وسلم ففرت وهربت، وثالث مرة فاندحروا وما قدرت تقرب خيرهم من القوم. وفي الواجهات الأخرى واجههم صلى الله عليه وسلم بترتيبه مع أصحابه فبدأوا يهربوا وبدأ القتل يقع فيهم، حتى إنني سيرفع ثياب وخلاق الهند جري ويركب على هذا يهرب. وقد سمعوا هند وجماعة النسوان يصحن ويبكين ويركبن على هذا خلاص موليات. التفت الرماة قال خلاص ما عاد حد جاء من هنا والجماعة هربوا، فعلى ما نبقى؟ لما قال رسول الله اثبتوا مكانكم قام يذكرهم عبد الله بن جبير رئيس الرماة. قالوا تجي السلام متى؟ قصدي النبي يطمئن على الحرب، يطمئن خلاص ما تشوف كيف القوم هاربين؟ هل يا قوم ابغوا خرجوا ولم يبقى معه الا كم نفر قليل. لاحظ سيدنا خادم الوليد عاد ولا يزال في المشركين. الجبل خلا من الرماة، أخذ الخيل قال لهم من هنا رجعوا دمر تعالوا، فكان رمي قليل ما قدر يطرد الخيل فدخلوا من وراء المسلمين. وقعت الواقعة هنا، حتى اختلط المسلمون بالكفار وصار الواحد من لا يدري من بجانبه، مسلم أم كافر، من بجانبه كذا، ودخلوا وسطهم دول هؤلاء من هنا وهؤلاء من هنا. اشتد الحال، ولا من بعد العصا هذا المخالفة لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، تحكيم العقول قدام أمر الرسول، ولا نزال في مواقعنا اليوم نجني هزائم من هذا الكلام، تحكيم العقول على أمر الرسول هذا هو نجني هزائم إلى اليوم منها. كثير من حالنا الواقع هذا سبب الهزيمة فيه، تحكيم العقول فوق أمر الرسول هذا المصيبة. عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وإلا قد بدأ القتل فيهم يبين الله ذلك في القرآن، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقولون بإذنه، فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول بعض الصحابة ما كنت أرى أن أحد من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت الآية، ما كنت أظن أن أحد يريد الدنيا من الصحابة لما رباهم عليه صلى الله عليه وسلم لما كان يذوق من حلاوة الإيمان، قال حتى نزلت الآية. قال وإنما إرادتهم للدنيا كانت من أجل ما في بالهم أن يصرفوها في النصرة، هكذا كان في بالهم، لكن اجتهاد خطأ أمام النص مش اجتهاد، فأخطأوا في ذلك فأدبنا الله معهم. قال خذوا منشور العفو في القرآن، لا أحد يتكلم عليكم بعد يجي ملقلا. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولا قد عفا عنكم. ها ليش هكذا؟ ما حد يجيب بعد النبي يقول على صحابته كلمة اسكت شوف ولا قد عفا عنكم، تعرف ولا ما تعرف؟ هي روح دور لك عفو، أنتم ما تدري عفا ولا ما عفا عنكم، ما تدري يعفو عنكم ولا لا. هؤلاء اقرأ ولا قد عفا عنكم، خلاص مو المقصود هو الله صاحب الحق عفا، انت ايش باقي لك حق؟ انت ايش لك من حق انت ولا اهلك ولا من؟ الله عفا عنهم خلاص صاحب الحق عفا، وانت باقي يجي لك انت حق او اللي منه لاهلك ولجماعتك او لعقلك ولا من الحق، هذا الله عفا عنهم خلاص، انت روح دور لك عفو، قول اللهم انك عفو تهب العفو فاعف عنا عسى يعفو عنك تلحق بهم، ان حصلت المزيه والعفو تلحق بهم بعد ذلك. اما هم قد عفا عنهم جل جلاله بالمنشور القراني عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لما رجع عبد الله بن ابي صلح ربك عند بعض الشيم، قاموا قبيلتين بني حارثة وبني سلمة يردون الكلام، يقول كيف هذا أحسن نقاتلهم هؤلاء ونتأخر القتال نكلم النبي فيهم، قاموا حتى كادوا بينهم البين يقتتلوا، فأنزل الله فيهم الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فيتوكل المؤمنون. فكان يقول بعض الصحابة من بني حارثة وبني سلمة يقول أنزل الله في الآية يعاتبنا وما أحب أنها لم تنزل، لأن الله قال والله وليهما، قال تولانا فيها ذكر لنا ولاية خلا حتى يعاتبنا، لكنه ما دام ولينا ذا طيب والله وليهما وعلى الله فليتوكل من فيها أيضا نزلت فما لكم في المنافقين فئتين. لما راحوا عبد الله بن أبي وجماعته هذا قال الناس نعمل لهم ما نعملهم قتلهم نتركهم والله أركسهم بما كسبوا، وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. الله لما وقعت هذه الواقعة وصار المشركون من وراء وقعت شدة شديدة بالمسلمين، وهنا جاءت الجروح، وجاءت قبل أن يدخل صلى الله عليه وسلم المعركة استل سيف معه من سيوف، قال من يأخذ هذا مني، تقدموا لجماعة من الصحابة، قال من يأخذ هذا بحقه، لحجم سيدنا الزبير بن العوام قال أنا يا رسول الله، سكت منه، قال من يأخذ مني هذا بحقه، قال سيدنا الزبير أنا يا رسول الله، سكت منه، قال من يأخذ مني هذا بحقه، قال سيدنا أبو دجانة بما حقه يا رسول الله، قال أن لا تقتل به مسلما وأن لا ترده عن كافر حتى ينحني، قال أنا أخذ بحقه، قال خذ. يقول سيدنا عبد الله بن الزبير وقع في نفسي، أنا ابن صفية عمته من السابقين معه وعرضت نفسي أول مرة ما أعطانا وأعطاها أبو دجانة، قال لما كنا في المعركة قلت بأرقب أبو دجانة إيش يصلي، فوجدته ومشى لما أخذ السيف خرج عصابة له، كان في وقت الحرب يلبسها على رأسه عصابة الموت سميه، من عصابة حمراء مكتوب في جانبها فتح من الأنصر قريب في جانبها إن الجبانة في الحرب عار ومن فر فلن ينجو من النار، ربط العصابة الحمراء على رأسه وحمل السيف ومشى يتبختر قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشية باختيار اللي يبغض الله إلا في هذا الموت. قول سيدنا زبير تابعته وجدته الرجل ما وقف أمامه مشرك إلا قده، حتى كانت الهزيمة أنا أتابعه، قالوا إذا برجل من المشركين لا يجي على مذفف من المسلمين إلا قتله، قتل المسلمين، ومن هناك أبو دجانة يرقبه، قال فقلت الله مجمع بينهما ليارى، قال فاجتمع، قال فضرب المشرك أبا دجانة ضربة فتلقاها بترسي حتى غرق سيفه في الترس، فضربه قال أبو دجانة ضربة على عاتقه فأهوى بها إلى ورك وتركوه، فقلت والله لقد قام بحق السيف من يأخذه بحقه رضوان الله تعالى، قال وراقبته حتى قد أقبل على النساء فيهن هند جماعة التي يحثين أهل القتال، وسمعني يقول إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، فرأيته رفع سيفه فوق واحد منهن ورجع وراح، قال سألته بعد القتال قال رأيت مواقفك اليوم إلا موقف أهويت على مرأة ورجعت بالسيف، قال نعم أكرمت سيف رسول الله لا أقتل به امرأة، هذا سيد محمد بن عبد الله، ما يقول قتلوا ابو النساء عيب. انه لما شفت تحث المشركين على القتال قلت له هذا هممت ان اضربه، بعدين تذكرت ان هذا سيف رسول الله ماشي قتال الحرمه. فرجع رضي الله تعالى عنه وارضاه وقام بحق السيف كما توثرس فيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. عند هذا الاشتداد كان ما كان حتى قتل بعض المسلمين بسيوف المسلمين ما يدرون من هذا. يصيح سيدنا حذيفة على أبيه اليمان، أبي ما سمعوه حتى فرغوا منه. لذلك لا، كيف أبي؟ جاءوا يعرضون على يديها، قال لا، إنما أردتم قتل المشركين أخطأتم، فعرض عليه النبي عندي فأبى. فقال فما تزالت خيرا له حتى مات، كان يترقى في مراقل الإيمان بوقفته هذا باحتسابه فراق أبيه وعدم التفاته إلى مقابل ولا أخذ شيء أبدا ورد ذلك، فكان أمين سر رسول الله على المنافقين رضي الله تعالى عنه حذيفة لقوة إيمانه ويقينه، حذيفة بن اليمان. فخصه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى كان يقول له كبار الصحابة هل نحن منهم خوفا من النفاق رضي الله تعالى عنه. حتى في أثناء هذه المعركة في بعض المواقف لم يبقى حوله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة، وفي بعض المواقف أقبل عليه جماعة من المشركين قال من يردهم عنا يكون رفيقي في الجنة. قام أنصاري قاتلهم جاء طائفة أخرى هجم من المشركين قال من يردهم عنا يكون رفيقي في الجنة. قام الثاني، حتى كان في هذا الصنف خمسة من الصحابة كلهم قتلوا بوعد رافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. حتى شاع الخبر قتل محمد، وكان الذي قتل سيدنا مصعب بن عمير ظنه رسول الله لأن عينيه كانت تشبهان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعمده حتى قتله ابن قمية فظن أنه رسول، فشاع قتلنا محمد. فشاع الخبر وباقي الصحابة في حيرة ما يدرون أين يذهبون وما يقتلون. يقول جماعة قد قتل رسول الله، فرجعوا إلى المدينة انظروا أصحابكم، فالجماعة بيدخلون على أهلكم هناك في المدينة وبيجؤونكم إليها. يقول جماعة رأي آخر، يقول جماعة على ما مات نبيكم موتوا، خلاص إيش أتبقون بالحياة بعد النبي، مات نبيكم وراه موتوا، نموت مكانه، قاتلوا في سبيل الله على ما قاتل عليه نبيكم. تردون الكلام بينهم والبين، حتى جماعة منهم بعدين لقوا النبي مع جماعة من كبار أصحابه حواليه معروفهم ظنوهم من المشركين، فأراد يستعد لهم فكلمهم. لما سمعوا كلامه فكأن لم يصبهم شيء في أنفسهم، قال ذهب عنهم كل ما كان يجدون من الألم والتعب الذي أصابهم، قال ذهب عنهم. لما سمعوا صوته وقفوا قال رسول الله، قال نعم، أكبوا فذهب عنهم كل ما يجدون، فكأنهم لم يصابوا بشيء ساعة التي سمعوا فيها صوت النبي، وكانوا يتوقعون أنه قد قتل مما سمعوا من كلام الناس. كان ما كان حتى أشرف بعض المشركين يقول أفيكم محمد؟ سكتوا. أفيكم محمد؟ سكتوا. أفيكم محمد؟ سكتوا. بعضهم عند النبي قال مسكتوا عنه. أفيكم أبو بكر؟ سكتوا. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر بن أبي، فسكتوا. أفيكم عمر بن الخطاب؟ سكتوا. أفيكم عمر؟ سكتوا. رجع لقوم يقول أما هؤلاء فقد قتلوا غيناهم. ما تمالك سيدنا عمر، كذبت يا عدو الله، كل من سميت أحلى وسيريك الله منهم ما يسوعك. النبي مالك؟ قال كذب يا رسول الله، راح عندكم ويتشفى اتركه. فجاء أبو سفيان بعدما صعد منهم جماعة في رأس الجبل، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي المشركين أن يعلون علو بهم، طلع جماعة من أصحابه حتى ساوهم وأنزلوهم من على رأس الجبل. جاء أبو سفيان يقول اعلو هبل يوم بيوم بدر، قال صلى الله عليه وسلم يجيبوا قال من يجيبوا قال قولوا الله أعلى وأجل ولا سواء قتلاكم في النار قتلنا في الجنة. أجابوا قال إن لنا العزة ولا عزة لكم، يفتخر بصنم حقه. قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، فنادوا الله مولانا. قال بس هذا موعد بدر موعد بيني وبينكم في العام المقبل. قال لهم نبي يقولوا له هو موعد بيننا وبينك. قالوا موعد بيننا وبينك العام المقبل عند بدر يكون اللقاء. الناس في هذا الحال، وقد قلت الجماعة لما سمعوا أن محمد لا يزال موجود وكلمهم سيدنا عمر بدأ خوف يدب في قلوبهم، والعاد في القوم قوة، لا لا لا اتحركوا الآن حركة ترجع ضد، بدأ الخوف يدب في قلوبهم، هيئوا أنفسهم للفرار أن يرجعوا يخرجوا. فانتحوا ناحية إلى محل أثقالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا، فإن ركبوا الخيل وجعلوا أحمالهم من وراهم فإنهم يريدون المدينة سبقوهم إليها من نجم، وإن جنبوا خيلهم وركبوا على جمالهم على أثقالهم فإنهم يريدون الرجوع إلى مكة. وأرسل بعض الصحابة وراهم قال انظر ما يصنعون مجورة، فمشوا ورعوهم جنبوا خيولهم وركبوا على أدم وتوجهوا، فقالوا كذا كذا، قال إذن يذهبون عنا. ذهبوا، تأكد صلى الله عليه وسلم من اللي أرسلوا وراهم وعلم خبرهم أنهم في طريقهم خرجوا من الخارج، فاطمأن على ذلك. اشتغل الآن بالقتلى الذين عنده الجرحى الذين معه، وهو بنفسه جرح جروح كثيرة، وكان ذلك أشق ما كان على أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا جبينه شج ووجنتا جرحتا وشفته السفلى شقت رباعية كسرت، بعض حفر كان سقط فيها غطاها المشركون بغطاء خفيف. نهض ليطلع على حجرة في الجبل فما قدر للجروح وثقل الدرع، وتظهر بين درعين، كان في الطريق على درع لما وصل الحد لبس درع آخر، فتقدم له بعض الصحابة قال على كتفي يا رسول الله، فعلى على كتفي، فكانوا يغبطونه عليها ويتمنى أحدهم لو أنه كان مكانه. أقبل النساء من المدينة وفيهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت مع جماعة من النساء تسأل، فأشير إليها على مكانه، فأقبلت عليه رأته في الجروح اعتنقته، تلقاها سيدنا علي قال امسكي السيف آتي بالماء، راح جاء بماء فقربه في مجن رأى صلى الله عليه وسلم رأى به رايح، قال إنه آجي أراد يشرب منه فكره ما يشرب منه، لكن مضمض منه غسل بعض الجروح، فأخذت السيدة فاطمة تحمل الماء تغسل الجروح بها، وهو يقول اشتد غضب الله على من جرحوا نبيهم، اشتد غضب الله على من قتله النبي. رأت الدم يسيل ما يوقفه الماء لما تغسل به الجروح، فعمدت إلى حصير بعض صعف من النخل أحرقتها وجاءت تضمد الجراحة. فبقي ليتمم تراتيب حفر القبور للجماعة، وبقي أيضا يستفسر عن بعض الصحابة فلان وفلان وما عمل فلان وما قال فلان، هذا الذي يأتي تتمته معنا إن شاء الله، والله يرينا تلك الوجوه، والله يحشرنا مع أولئك القوم، والله لا يخلفنا عنهم، الله يدخلنا في دوائرهم ويجعلنا سبحانه من مقتفي آثارهم، ويحشرنا في زمرتهم وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، ويفرج كروب المسلمين ومن عينا بصلاح القلوب والقوالب والظواهر بواطن، والخدم بأكمل حسنة وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. حضرة النبي اللهم صل عليه وعلى آله. روي النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولا يكتم شيئا من الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما سيف أبو الجمل ودخل في السيف اللي السيف الذي رأى في النوم هو ذو الفقار نفسه الذي كان بيده ما أعطاه أبو الجمل، بقي بيده يقاتل به يوم أحد ثم سلمه بعد ذلك سيدنا علي. والله أعلم، نظر الله إلينا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.